الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فهذا الدرس هو الدرس الذي قبل الأخير في هذا الكتاب، لعلنا بإذن الله تعالى أن نختمه في الأسبوع القادم إذا مد الله عز وجل في أعمارنا ومن علينا بالصحة والعافية. فهذا الدرس اليوم في باب الرد، وباب الرد على العكس تماما من باب العود، فهناك تضيق التركة وهنا التركة تتسع، فنعطي أصحاب الفروض فروضهم ولا زال في التركة باق. هذا هو باب الرد. أهلا وسهلا عليكم. السلام. مرحبا أستاذ أحمد، كيف صحتك؟ أهلا وسهلا. إذن باب الرد بارك الله فيكم على العكس تماما من باب العول، ونحن درسنا العول فيما سبق، واليوم ندرس إن شاء الله تعالى باب الرد. وباب الرد كما قلت لكم أننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، ومع ذلك يكون هنالك باق من التركة. إذا لو قلت لك متى يكون الرد، تقول يكون الرد إذا وجد أصحاب فروض، واضح، ولم تستوفى التركة، اثنان، ولم يكن هنالك عاصب، ثلاثة، تمام. متى يكون الرد؟ يكون الرد إذا كان هنالك أصحاب فروض ولم تستوفى التركة، تمام، لم تستوفى التركة وكان هناك عاصب، أو لم يكن هنالك عاصب، لأنه إذا وجد هنالك عاصب فإن العاصب معلوم أنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فهم ولا لا؟ إذن المسائل التي سندرسها اليوم ستتصف بهذه الصفات الثلاث، أنه يوجد أصحاب فروض، وأن أصحاب الفروض لا يستوفون التركة. مرحبا أستاذ فجر، كيف حالك؟ الحمد لله. والأمر الثالث أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد عاصب. إذا تقرر هذا فالمؤلف هنا يقول باب في الرد. قال: الرد هو زيادة في أنصبة الورثة ونقصان في السهام، وينقسم إلى قسمين: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم فيه واحد منهما. واحد منهما لأنه كما هو معلوم لديكم أنه لا يجتمع في مسألة زوج وزوجة. إذن عندنا حالتان في الرد: الحالة الأولى ألا يوجد زوج ولا زوجة في المسألة، والحالة الثانية أن يوجد في المسألة واحد منهما، إما الزوج وإما الزوجة. إذا تقرر هذا فإن أصل مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى أنهم لا يقولون بالرد، بل عندهم أنه إذا زاد شيء من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض، تنبهوا لهذا، عند الشافعية أنه إذا زاد شيء من التركة بعد أصحاب الفروض فإنه يكون لبيت المال، ولذلك يذكرون في أسباب الإرث بيت المال، واضح. فإذا زاد مثلا شخص مات وترك أما وترك أخا لأم، نعطي الأم نصيبها ونعطي الأخ لأم نصيبه، الباقي يكون لبيت المال بشرط أن يكون بيت المال منتظما. ما معنى منتظما؟ أي أنه يصرف الأموال في مواقعها، في أماكن استحقاقها، واضح. فلما أيس الشافعية رحمهم الله تعالى من انتظام بيت المال أخذ المتأخرون منهم بقول الحنفية، والحنفية يقولون بالرد، لكن الرد مخصوص بغير الزوجين، يعني يرد إلا على الزوجين، فلا رد للزوجين. الرد يكون لمن يرث بالنسب ولمن يرث بالولاء، لا لمن يرث بالزوجية. والسبب أن الرد يكون لأولي الأرحام، والله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قالوا: والزوجية انقطعت بالموت، سبب انقطع بالموت، واضح؟ إذن لا رد على أحد الزوجين، إنما الرد على بقية الورثة. ولذلك هنا قال: وينقسم، أي تنقسم مسائل الرد إلى قسمين. القسم الأول من مسائل الرد هي المسائل التي يكون فيها زوج، التي لا يكون فيها زوج ولا زوجة. والقسم الثاني هو الذي يكون فيه أحد الزوجين. قال رحمه الله، شكرا جزاك الله خيرا، أحسن هذا عندما نأتي بالأمثلة. قال هنا: القسم الذي ليس فيه أحد الزوجين، هذا له كم حالات؟ له ثلاث حالات هذا القسم، تمام؟ كتبناه اغتناما للوقت. هذا القسم له ثلاث حالات، وهو زاد حالة رابعة. هذه الحالة الرابعة هي حالة الانكسار، واضح؟ وكثير ممن يكتب في الفرائض لا يزيدها، لأن هي داخلة في الحالات السابقة يعني. قال: إن كان من يرد عليه شخص واحد فله المال فرضا وردا، تمام؟ وإن كان صنفا واحدا فأصل المسألة عددهم، وإن كان صنفين فأكثر، تمام؟ جمعت فروضهم من أصل المسألة لتلك الفروض، فالمجتمع منها أصل مسألة الرد وأسقط الباقي. هذا نحتاج أن نضع له مثالا لكل حالة حتى تتضح الصورة. فنقول: بارك الله فيكم، القسم الأول من حالات الرد ألا يكون في المسألة أحد الزوجين، فإما أن يكون الوارث واحدا، وإما أن يكون أكثر من وارث لكن من صنف واحد، وإما أن يكون الورثة من أكثر من صنف. مثال: ما لو كان الوارث واحدا، هذه الصورة: مات شخص وترك بنتا، كم ترث البنت؟ نقول: فلها النصف فرضا والباقي ردا. هذا مثاله، واضح أو لا؟ أخذت فرضها وهو النصف، كم بقي من التركة؟ النصف الآخر تأخذه لكن ردا، تمام؟ حالة ثانية نفس الكلام هذا، يعني لو قال شخص، مثال آخر: مات شخص وترك أما، كم ترث الأم؟ ثلث، صح؟ ثلث، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع الأخوة، ترث الثلث، تمام؟ إذا ترث الثلث فرضا والباقي ردا، فهم ولا لا؟ جيد. طيب إذا وجد أكثر من وارث من صنف واحد، ما مثاله؟ مات شخص وترك أخوين لأم، أكثر من وارث من صنف واحد، كم نصيبهم؟ كم فرضهم؟ الثلث، فرضهم الثلث، صح؟ فرضهم الثلث، ممتاز. إذن فلهما الثلث فرضا، أيوة، والباقي ردا. لاحظ معي الشروط الثلاثة التي ذكرتها لك في بداية الدرس: أن المسألة فيها أصحاب فروض، أنهم لم يستغرقوا التركة، أنه لا يوجد لا يوجد عاصب، صح؟ هذا ستجدها في كل مسألة من مسائل الرد. طيب إذا كان الورثة أكثر من صنف، ما صورتها؟ صورتها لو مات شخص عن أم وأخوين لأم، الآن أكثر من وارث، من أكثر من صنف. كم نصيب الأم؟ ها؟ نصيب الأم السدس، السدس للأم، أيوة. والأخوين للأم كم نصيبهم؟ ها؟ ثلث. طيب، وللأخوين لأم الثلث. نعمل أصل مسألة، أم أخوين لأم سدس ثلث. أصل مسألة من كم؟ أصل مسألة من ستة، واحد اثنان. إذن أصل المسألة سيكون مجموع فروضهم ثلاثة. إذن هنا في هذه الحالة الثالثة سيكون أصل المسألة مجموع فروضهم، وهنا سيكون أصل المسألة عدد رؤوسهم، وهناك يأخذ التركة كلها فرضا وردا. واضح ولا لا؟ نعيد قراءة هذا الكلام ثم ننتقل للذي بعده. قال رحمه الله: هذا سهل، هذا سهل أيضا لكن يحتاج إلى بعض التركيز. قال هنا: القسم الذي ليس فيه أحد الزوجين إن كان من يرد عليه شخصا فله المال فرضا وردا. مثاله: مات شخص عن أم، مات شخص عن أخ لأم، مات شخص عن بنت، مات شخص عن بنت ابن، ونحو ذلك. اثنين: وإن كان صنفا واحدا فأصل المسألة عددهم، أي عدد رؤوسهم. هذا هو هنا، تمام. قال: مثاله لو مات شخص عن بنتين، إذن أصل المسألة من كم سيكون؟ من الاثنين. مات شخص عن أخوين لأم، عن أربعة إخوة لأم، أربعة، وهكذا. قال: وإن كان صنفين فأكثر جمعت فروضهم من أصل المسألة لتلك الفروض، فالمجتمع منها أصل مسألة الرد وأسقط الباقي. مثالها: لو مات شخص عن أم وأخ لأم أو أخوين لأم، أو قص على هذا. ثم قال: وإذا كان فيه انكسار، تمام، فاضرب جزء السهم في مسألة الرد وما بلغ منه تصح، ولا تكون مسائل هذا القسم إلا من ستة. بعدين سأشرح هذا. مثل لك بالانكسار مثالا هنا، قال: شخص مات عن أم وثلاثة إخوة لأم. طبعا هنا ما في انكسار. ليش ما في انكسار؟ لأن بعدين أخوين لأم، هذا يأخذ واحد وهذا يأخذ واحد، تمام. لكن لو كان هالك عن أم وثلاثة إخوة لأم، وثلاثة إخوة لأم، تمام، أصل المسألة ابتداء من كم؟ من ستة، واحد، وهنا كم؟ ها؟ اثنين، صح. ثم المجموع كم؟ ثلاثة. الآن هنا انكسار، صح، فتأخذ الثلاثة هذه لأن العلاقة تباين، تمام، فتضربها في هذه الثلاثة. كم المسألة ستكون التي تصح منها؟ تسعة. هنا ثلاثة، وهنا كم؟ ستة، لكل واحد اثنين. هذا هو فقط، وهذا قد درسناه. ولديك قلت لك هذا لا حاجة أن يجعلها إيش؟ أن يجعلها مسألة الرابعة. طيب، ثم قال لك في آخر هذا المبحث، قال: ولا تكون مسائل هذا القسم إلا من ستة. لاحظ معي، هذا القسم الذي ليس فيه أحد الزوجين فيه قاعدة، تقول لك هذه القاعدة: كل مسائل هذا القسم تكون من ستة. يعني لابد أن أصل المسألة يكون ستة، ثم الستة هذه ترجع إلى الاثنين، ترجع إلى الثلاثة، ترجع إلى الأربعة، ترجع إلى الخمسة. لابد في هذا القسم الذي ليس فيه أحد الزوجين أن تكون أصل المسألة ابتداء ستة، ثم الستة هذه إما ترجع إلى اثنين، مثل مات شخص عن تقول مثلا مات شخص عن ما عن أم عن أم لا عن أخوين لأم كم تكون هذه على مثلا عن جدة وأم عن جدة وأخ لأم جدة وأخ لأم جدة وأخ لأم أين نكتبها أين هذا جدة أمسح هذا خلاص ها لا نعم عفوا هذا لا بس هذا إذا تحتاجون إليه خذوه تمام خلاص هالك عن جدة وأخ لأم كم أصغر المسألة ستة الجدة كم لها وأخ لأم كم سدس صح أصغر المسألة ستة ثم واحد واحد هذه الستة كم تصير اثنين صح هنا نفس الكلام هالك عن أم وأخوين لأم كان أصغر المسألة كم ستة ثم صارت كم ثم صارت ثلاثة طيب هالك عن بنت وأم أين نكتب هنا أمسح خلاص هذا هالك عن بنت وأم هالك عن بنت وأم كم البنت وهنا ستة كم أصل المسألة ستة صح هنا ثلاثة هنا أربعة هالك عن بنتين وأم بنتين وأم إذن يكون أصل المسألة هنا ستة ثم يرجع إلى اثنين يرجع إلى ثلاثة يرجع إلى أربعة يرجع إلى خمسة فهمة؟ إن شاء الله هذه القاعدة في المسألة الثالثة في المسألة في الحالة الثالثة نعم لأن في الحالة الأولى كما قلنا إذا كان وارث واحد قلنا إذا كان وارث واحد قد المال له كله ها أما إذا كان في الحالة الثانية هذا من عدد رؤوسهم ما تحتاج إلى تأصيل مسألة أصلا واضح من عدد رؤوسهم هذه الحالات يعني لما نقول لما قلت لكم كل مسائل هذا القسم هذا القسم هذا القسم الثالث الذي من ستة ثم هذه ستة ترجع إلى ماذا ترد إلى كم يعني يكون أصل مسألة الرد من كم من اثنين من ثلاثة من أربعة من خمسة فهم هذا طيب نحتاج أن نمسح هذا كله ونبقي ذلك فقط لا بس نمسح هذا خلاص طيب أن يكون في المسألة أحد الزوجين وهنا لها حالتان حالة الأولى أن يكون من يرد عليه شخص أو أكثر لكن تنقسم عليهم ينقسم عليهم فرض مسألة الزوجية نضرب لهذا مثالين مثال أول ماتت زوجة عن زوج وبنت زوج بنت كم أصل المسألة أربعة صح زوج كم له واحد البنت كم لها ها اثنان والباقي والباقي ردا صح. إذن كم سيكون؟ ثلاثة. إذن لاحظ معي لا إشكال في هذا، لا تحتاج إلى عملية. لماذا؟ لأن فرض مسألة الزوجية تنقسم عليه، ما في مشكلة فيها. تمام. مثال آخر نأخذ، هذا مثال واحد. مثال ثاني، مات زوج عن أم ومثلا تقول ما وبنت. تمام. ماتت زوج عن زوج وبنت، عن زوج وبنت. تمام. نفس الأول. ما عكسها، هذه زوجة هذا زوج. مات زوج، مات زوج عن زوجة. تمام. وبنت، أو تقول ما في مشكلة وبنت. أيوة. تقول هنا زوجة ثمن، بنت نصف. كم أصل المسألة؟ أصل المسألة ثمانية، واحد للزوجة، البنت لها الباقي كم؟ كامل أربعة وثلاثة ردا صح؟ سبعة. خلاص واضح ولا لا؟ هذه لا إشكال فيها. الإشكال هنا، هذه التي تحتاج عملية، تحتاج إلى مسألتين، تحتاج إلى جامعة هنا. واضح؟ طيب نضرب بعض الأمثلة لهذه. أنا كتبت بعض الأمثلة، أنا أجيب على مثال أو مثالين ثم بعد ذلك تشاركوني في الإجابة على السبورة. تمام؟ هنا في الدفتر، هو حتى في الكتاب في هذا الدرس لم يكتب أمثلة. تمام؟ أمسح هذا خلاص؟ أمسح؟ خلاص؟ خلاص. انت ممكن تعمل هكذا، زوج اخ لام جده. تمام. مساله الزوج هنا، مساله الزوجيه، الزوج كم نصيبه؟ النصف. مساله الزوجيه من اثنين، مقام الزوج فقط، الزوج واحد. هنا كم يبقى؟ واحد، هذا الباقي. تمام. ثم هنا مسألة الرد، كم من كم؟ من ستة، ثم تكون إلى اثنين صح؟ ثم بعد ذلك تأخذ هذه الاثنين، هنا واحد. الجامعة كم تكون؟ أربعة. اثنين في واحد اثنين، وهنا واحد وهنا واحد. واضح؟ نفسها فقط زالت الأرقام. يعني هنا تنظر فقط إلى مسألة الزوج بدون أن تنظر في بقية النسب. طيب لو قلنا هنا زوج وأم وبنت، زوج مصغر، زوج أم بنت، كم نصيب الزوج؟ ها؟ لا، ربع. الأم، البنت نصف. جيد. أولا نجيب على مسألة الزوجية، كم؟ أربعة. هنا واحد، كم الباقي؟ ثلاثة هنا. تمام. ثم مسألة الرد، كم أصلها؟ ها؟ ستة. هنا واحد وهنا ثلاثة. أحسنتم. إذن أربعة. الآن هذه الثلاثة الباقي تكون هنا، وهذه الأربعة تكون هنا صح؟ جيد. الجامعة ستة عشر صح؟ أربعة في واحد أربعة، ثلاثة في واحد ها؟ ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة أحسب جيد؟ نفس الطريقة واضح؟ طيب من يقوم يجيب على مسألتين؟ مسألة واحد ثم مسألة واحد آخر. أنا أكتب المسألتين، أمسح هذا خلاص؟ عفوا صور. خلاص تمام استاذ احمد. في الكتاب ذكر مسألة، أولا نجيب على مسألة الكتاب، هالك عن زوج وأم وبنت، هذه اللي كتبناها في الأخيرة صح؟ هي نفسها صح؟ طيب إذا نأخذ مسألة أخرى، هالك عن زوجة وأم وأخوين لأم، هالك عن زوجة وأم وأم وأخوين لأم، من يقوم؟ شخص ثاني فاختر واحدا. لست أنا من اختار، هو الذي يختارك. يستحي هذا. بسم الله. أحسنت. أيوة جيد نعم. هذه مسألة الزوجية، الآن ستعمل مسألة إيش؟ مسألة الرد. دقيقة، لماذا أعطيت الأخوين لأم ثلاثة؟ ليش سدس؟ أخوين لأم ثلث، كم ثلث؟ اثنين نعم. أحسنت جيد. طيب لماذا وضعت الثلاثة هنا؟ أحسنت. ولماذا وضعت الثلاثة هنا؟ أصل مسألة الرد. نعم اصنع الجامع الآن. أحسنت ممتاز. جيد واضح يا شيوخ؟ جيد ممتاز أحسنت. طيب مسألة أخرى نمسح كتبتم خلاص. هذا من الأساتذة شيخ سنيف، اختر واحد من الأساتذة. هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم، هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم، واحد من الأساتذة. أستاذات هذا تجيبون عليها الآن قبل أن يجيب هو، قبل أن تنظروا في السبورة. من؟ أستاذ وحيو بسم الله. تفضل. كبر الخط يا أستاذ وحي. ما هذا؟ زوجة، بنت، بنت ابن، وأم. نعم أحسنت. نعم. عفوا، هذا اصل مساله الرد صح؟ نعم. خلاص اكتبه هنا حتى لا يشكل علينا بعد ذلك. اكتبه هنا. ايوه الان اصنع الجامعه. كم ستكون الجامعه؟ ها؟ كم هذه كم ستكون هنا؟ كم؟ لا اتاكد. نعم خمسه مجموع الفروض. نعم آه نعم نعم صحيح. طيب اكتب لنا فوق الخمسة ما العدد الذي ضربت به؟ سبعة الذي هو الباقي في مسألة الزوجية. طيب وفي الثانية خمسة الذي هو أصل مسألة الرد. واضح ولا لا؟ جواب صحيح. لو جمعت المسألة الجامعة يطلع 40. جرب اجمع 5 21 26 26 و14 40 صح؟ ممتاز أحسنت. فهمتم؟ هذه قاعدة درس الرد. انظر ماذا قال في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني. عفوا الأستاذات نفس الجواب الذي في السبورة أجبتم هذا؟ لم تنتهوا سريعا انتهوا. قال هنا القسم أو تابعوا في الكتاب بعد ذلك أجيبوا. أنا سأرسل لكم الواجبات عبر أستاذ وحي. سنضع 4 مسائل و5 نرسل إليكم. ها؟ قال هنا القسم الذي فيه أحدهما: إن كان من يرد عليه شخصا واحدا أو صنفا واحدا. كيف شخصا واحدا؟ كهالك عن زوج وبنت، هذا شخص واحد. أو هالك عن زوج مثلا وثلاث بنات، أكثر من شخص لكن من صنف واحد. تمام. قال: فأصل مسألة الرد فرض الزوجية. أو كان أكثر وانقسم عليهم فرضها، مثل هالك عن زوجة وأم وأخوين لأم. تمام. زوجة وأم وأخوين لأم، هذا من أكثر من صنف، لكن فرض مسألة الزوجية ينقسم عليهم صح ولا لا؟ هالك عن زوجة وأم وأخوين لأم صح. فرض مسألة الزوجية كم؟ 4 للزوجة واحد. تمام. والباقي سيبقى نعم بين الأم والأخوين لأم. الأم لها السدس. تمام. والأخوين لأم لهم الثلث، فيكون المجموع كم سيكون؟ 4 للزوجة واحد، للأم واحد، 2 للأخوين لأم صح ولا لا؟ قال هنا: وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف ولم ينقسم فرض الزوجية عليهم فالقاعدة. انتبه هنا أن تجعل للزوجية مسألة على حدة، هذا الذي صنعناه، تسمى هذه المسألة مسألة الزوجية، ولبقية الورثة مسألة رد على حدة. إذن هذه المسألة الثانية، ثم تضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، أي أصل مسألة الزوجية مضروبا في أصل مسألة الرد، فما بلغ فهو المسألة الجامعة بين المسألتين، تمام؟ ثم من كان له شيء من مخرج فرض الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، صح؟ هنا أستاذ وحي، من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا بإيش؟ بمسألة الرد بالخمسة، صح؟ قال من له شيء في مسألة الزوجية، قال ثم من كان له شيء من مخرج فرض الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن كان له شيء في مسألة الرد هنا، تمام، أخذه مضروبا في الباقي، شوف في الباقي، تمام، في الباقي من مخرج فرض أحد الزوجين، فهمتم ولا لا؟ هذه الطريقة. ثم قال رحمه الله: الحكم في الرد، اعلم أن الراجح عندنا معشر الشافعية القول بالرد على ذوي الفروض بحسب فروضهم إن لم ينتظم أمر بيت المال. إذا أمر بيت المال، تمام، إذا انتظم فهو مقدم على الرد، نعم. وأما إذا انتظم أي بيت المال فلا رد، بل المال الزائد لبيت المال. إذا تقرر هذا فإننا في حالة، مثلا مات رجل، وهذا الرجل الذي مات له تركة، لا يوجد بيت مال منتظم، فإننا نرد إلا على الزوج، يعني على أحد الزوجين، صح؟ نرد. طيب إذا لم يوجد أحد من الورثة، مثلا ليس عنده، مات شخص ليس عنده إلا زوجة ولا يوجد وارث، ها، فكيف العمل؟ نورث وبيت المال غير منتظم، وبيت المال غير منتظم، نورث ذوي الأرحام، نورث من؟ ذوي الأرحام. ولذلك كان من المناسب أن يذكر ذوي الأرحام بعد الرد، واضح؟ لذلك ذكر الباب الذي بعده باب ذوي الأرحام. طيب نفترض افتراض آخر، أن شخصا مات وليس عنده ورثة وليس عنده أحد من ذوي الأرحام، عنده زوجة فقط وبيت المال غير منتظم، فهمتم؟ كالحال الآن مثلا، أحيانا قد يموت شخص، يقولون هذا الشخص مقطوع من شجرة، لا يعلم له قريب، لا يعني من الورثة ولا من ذوي الأرحام، وعنده زوجة فقط وبيت المال غير منتظم، طيب كيف نعمل بهذا؟ المال الزوجة نعطيها كم؟ الربع، نعطيها الربع. طيب والباقي؟ ها؟ الباقي قال بعض شيوخنا، قال إذا إذا إذا وجدت هذه المسألة، إذا وجدت هذه المسألة فإن الباقي يرد على الزوجة أيضا، تقليدا لقول مروي عن بعض الصحابة أنه يجوز، أنه يصح الرد على أحد الزوجين، يعني هذا القول خالفه جماهير العلماء، الرد على أحد الزوجين، تمام، يعني سواد الأعظم من الأمة أنه لا يرد، لكن إذا وجدت مثل هذه المسألة فحينئذ يمكن أن يقال بهذا القول، تمام، يمكن أن يقال. وبعض شيوخنا قال في مثل هذه الصورة، قال يرد إلى بيت المال وإلا ما يكون منتظما، فهمتم ولا لا؟ فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، وهذه مسألة نادرة لا تكاد تقع، لكن إذا وقعت فإما أن يقلد قول المروي عن بعض الصحابة أنه يرد حتى على أحد الزوجين، وإما أن يقال يرد على بيت ما البال وإن لم يكن إيش، وإن لم يكن منتظما. لكن الذي أريدكم أن تنتبهوا له أن ذوي الأرحام يقدمون قبل هذا، يعني إذا وجد ذوي أرحام فإنهم يقدمون قبل أن نقول يرد على أحد الزوجين أو يرد على بيت مال، على بيت المال وإن لم يكن منتظما، فهم ولا لا؟ إذن ذوي الأرحام حقهم أقوى من حق بيت المال غير المنتظم، أو أن نقول بأنه يرد على أحد الزوجين تقليدا لقول مروي عن بعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهمة؟ نكون بهذا انتهينا من درسنا هذا. ميراث يعني ذوي الأرحام طويل وفيه مسائل، يعني لعلك تلاحظ إذا قلبت الأوراق أنها كبيرة وطويلة، يعني لا يحسن أننا نأتي بها الآن في آخر الدرس. أما باب قسمة التركات هذا صفحة واحدة وهو سهل جدا. إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم نختم ميراث ذوي الأرحام، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. ربما كخادم اليوم نعم لا يوجد بيت المال طبعا، فأدو المؤسسات تقبل صدقة.